بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح كتاب تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند باب مسح الخفين، والمسح على الخفين باب مهم جدا، خاصة في هذه الأيام شديدة البرد، وهو جائز ومشروع سواء في البرد أو غير البرد، وقد اعتنى العلماء به، بل أدخله بعض أهل العلم في كتب العقيدة وكتب السنة. كلمة كتب السنة المراد بها هنا إيه؟ كتب الاعتقاد. وذلك لأنه بعدما استقر أمر المسح على الخفين عند أهل السنة كان يخالف فيه الشيعة والروافض، فالشيعة والروافض لا يرون مشروعية المسح على الخفين، في حين أنهم يرون مشروعية المسح على القدم، يرون مشروعية المسح على القدم العادية، لا يوجبون الغسل، ولكنهم لا يرون المسح على الخفين، في حين أن المسح على الخفين قد جاءت فيه أدلة من السنة قد بلغت حد التواتر. فمن ذلك، وهو من أهم الحديث الواردة في هذا الباب، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، يعني يتوضأ ويمسح على الخفين، والحديث في الصحيح. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كان يعجبهم، وفي الرواية كان يعجب أصحاب ابن مسعود هذا الحديث. لماذا؟ وذلك لأن الذي يعترض على مشروعية المسح على الخفين يقول: نعم، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، لكن ذلك منسوخ بآية سورة المائدة. ما هي آية سورة المائدة؟ الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. لكن أعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لأن إسلامه متأخر عن نزول سورة المائدة. وقد وردت رواية عند أبي داود وغيره أنه قيل له هذا كان قبل نزول المائدة، قال: ما كنت أسلمت إلا بعد أن نزلت سورة المائدة. لكن في هذا اللفظ يعني خلاف، هل هو من كلام جرير أم من كلام غيره من رواة السند، لكن استابت عندنا أنه كما قال إبراهيم النخعي في الصحيحين، وكان يعجبهم أو يعجب أصحاب ابن مسعود هذا الحديث. ليه؟ لأنه إسلامه بالفعل كان متأخر عن نزول سورة المائدة. وعليه فالأصل أن الواجب هو غسل الرجل، لكن الشريعة رخصت وأباحت أن يمسح الإنسان على الخفين بشروط كما سيأتي. ومما ورد في ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ليقضي حاجته، ثم جاء فأتيت بالوضوء فجعلت أفرغ عليه من الوضوء، فلما غسل وجهه ويديه ومسح رأسه قال: فأهويت لأنزع خفي، قال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح على الخفين. وورد من حديث علي وحديث البراء بن عازب وصفوان بن عسال وأبي بكر وغيرهم رضي الله عنهم في المسح على الخفين وتوقيت مدته وتوقيت المدة. فإن كان الحديث واردا في توقيت المدة فهو يدل من باب أولى على مشروعية المسح عموما. وقد أدخلوا هذا في الأحاديث المتواترة، أي المتواترة تواترا معنويا. التواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي إن الحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تمام. فيأتي أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة، كل صحابي يورد الحديث، بقى بيكون في اختلاف في الألفاظ لكن الشاهد إنه نفس الحديث يعني. فهذا تواتر لفظي، وهذا قليل ليس كثيرا في الأحاديث، والأكثر منه التواتر المعنوي اللي هو القسم الثاني. التواتر المعنوي زي تواتر رفع اليدين في الدعاء، هو حديث واحد رواه مثلا 20 من الصحابة، حديث واحد لا، إنما عندنا حديث والله مثلا فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يرفع يديه في الدعاء حتى بالغ في ذلك وقال له أبو بكر كذاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك مران. عندنا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء في النوازل، في عدد من النوازل وكل حديث منها لوحده، ها، في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء في أي في دعاء عادي وهكذا، حديث متعددة بوقائع مختلفة لكن كلها لها قدر مشترك، يعني ممكن يكون كل واحدة لها قصة ولها حاجة وبتدل على حكم معين لكن في منهم قدر مشترك وهو إيه؟ رفع اليدين في الدعاء. كذلك موضوع المسح على الخفين قد تواتر تواترا معنويا، والعلماء يقولون أن المتواتر تواترا معنويا أقوى في الدلالة من المتواتر تواترا لفظيا، يعني المتواتر تواترا لفظيا أقوى في الثبوت، أقوى من ناحية الثبوت، لكن هذا أقوى من ناحية الدلالة، لأن كون وارد من وقائع مختلفة جزاك الله في إثبات حكم معين هذا أقوى. قال الناظم: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. ها حفظت يا محمد رفت ولا كتبت ولا حفظت؟ ومما تواتر قل. أمال إيه كل شوية ترفع إيدك تلبخني؟ لا متلاش أسئلة دلوقتي. ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. مما تواتر حديث من كذب، يعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر رواه الجمع الكثير من الصحابة ورواه عنهم غيرهم من جمع كثير أيضا، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ومن بنى لله بيتا واحتسب، يعني من الأحاديث التي بلغت حد التواتر حديث من بنى لله بيتا بنى الله لهم مثله في الجنة. ورؤية، حديث رؤية الله يوم القيامة بلغت حد التواتر. شفاعة، حديث الشفاعة التي تكون يوم القيامة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف مما بلغ حد التواتر. والحوض، الأحاديث التي وردت في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وغير ذلك مما بلغ حد التواتر. ومسح خفين، يعني حديث مسح الخفين بلغت حد التواتر. وهذه بعض، يعني هذه بعض الأمثلة على المتواتر. أقرأ المسائل يا شيخ إسلام. قال: باب مسح الخفين. المساحات ست: مسح الاستنجاء والتيمم وعلى ساتر الجرح ومسح الرأس والأذنين والخفين، وهو يرفع الحدث، وإنما يجوز في الوضوء لمسافر سافر قصر 3 أيام بلياليهن ولغيره يوما وليلة، وابتداء مدة المسح من حدث بعد لبس، ودائم الحدث ومتيمم لا لفقد ماء يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما، فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يتمم مدة سفر، وفرضه مسمى مسح بظاهر أعلى الخف المحاذي للقدم، وسننه مسح الخف خطوطا، ومكروهه تكراره وغسل الخف، وشروطه لبس خف على كمال طهره، وكون طهره بماء أو تيمم لا لفقده، وكونه طاهرا وساترا للقدم، ويمكن تردد فيه ولو محرما، وأن يمنع الماء، وألا يكون تحته خف صالح، ويفارق الغسل في انتقاضه بجنابة وإن وجب النزع فيهما، وببدو شيء مما ستر به، وفي عدم الاستيعاب وغيرها. طيب، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. هنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ متابعا لأصله، وما هو أصل هذا الكتاب يا إخوة؟ تنقيح اللباب. نعم أحسن، تنقيح اللباب، والتنقيح أصله الإيه؟ اللباب. فهو هنا بدأ بالمساحات، وهذه أحد المزايا التي يتميز بها هذا الكتاب، والتي كان السبق فيها أولا للمحاملي أبي الحسن المحاملي في كتابه اللباب. وقد ذكرت لكم أنه له طريقة مبتكرة تختلف عن غيره في استيعاب المسائل وفي الأبواب. فقال المساحات ست، يعني المساحات الواقعة في الطهر ستة: مسح الاستنجاء، يعني مسح الفرج في الاستنجاء بالحجر ونحوه. يبقى المسح قد يكون بحجر، قد يكون بتراب، قد يكون بالماء. فالمسح في الاستنجاء بالحجر، وهو ما يسمى بالاستجمار، وقد سبق الكلام عليه. الثاني والتيمم، يعني مسح الوجه واليدين في التيمم بالإيه؟ بالتراب. فده مسح ولا لا؟ مسح. والثالث على ساتر الجرح، يعني المسح بالماء على الجبيرة واللسوق. ها؟ إذا كان الإنسان له جرح واحتاج أن يضع عليه ساترا أو لاصقا أو جبيرة لكسر أو غيره، فإنه سيمسح على هذه الجبيرة أو هذا اللاصق بالماء. ومسح الرأس أيضا بالماء، ومسح الأذنين أيضا بالماء. والسادس هو مسألتنا، مسح الخفين بالماء في الوضوء، وقد ذكرت لكم مشروعيته. يقول وهو يرفع الحدث، هذه مسألة: هل المسح على الخفين رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ هو رافع للحدث، رافع للحدث، وأما وليس مبيحا للصلاة فهو ليس كالتيمم، التيمم مبيح للصلاة. واعتبروا أن المسح على الخف كالمسح على الرأس، ولذلك بعض العلماء استدل بالآية، بآية المائدة على المسح على الخفين. قالوا هناك قراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر. هذه القراءة تحمل على المجاورة، تحمل على المجاورة، لكن البعض قال نحملها على المسح على الخفين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني إن كان هناك خف ملبوس على طهارة تمسح عليه، لكن ليس هذا الدليل القوي، ولذلك أنا لم أريده في المشروعية لأنه يعني فيه أخذ ورد. فهنرجع نقول إنه إيه، إن هم قالوا إن المسح على الخف بمثابة المسح مسح الرأس، وهو يرفع الحدث بدليل أنك تصلي ما شئت به من فرائض ونوافل، تتوضأ وتمسح على الخف وتصلي ما شئت من فرائض ونوافل، خلافا للتيمم فإن لك به فريضة واحدة وما شئت من المرتبة الثانية والإيه والثالثة، اللي هي النوافل الراتبة، سنن الراتبة أو التطوع المطلق أو غيره. لكن هذا الرفع رفع مؤقت. يبقى الرفع عندنا في رفع الحدث عام وفي رفع الحدث مؤقت. فالمسح على الخفين رفع مؤقت. ليه؟ لأنه إذ مر الوقت يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر كما سيأتي، بمجرد انتهاء الوقت خلاص انتقض وضوء الايه؟ القدم. وكذلك إذا نزع الخف نفس الكلام، صح؟ فقال هو رفع مؤقت. قال وهو يرفع الحدث، وإنما يجوز في الوضوء. بدأ يتكلم هنا عن مدة وتوقيت المسح على الخفين. قال وإنما يجوز أي المسح على الخفين في الوضوء لمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن، ولغيره يعني لغير المسافر اللي هو المقيم يوما وليلة. وليه هو قال ولغيره؟ ليه ما قالش وللمقيم؟ أحسنت، أيوة كده. أنا قلت أنت زعلان مننا ولا حاجة، رجعت هون بقيت كويسة. أحسنت. يبقى هو إيه؟ يبقى المسافر. كتير إحنا بنعبر نقول مسافر ومقيم، للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوما وليلة، لكن هنا الشيخ ذكر الأنصاري دقيق، يعني دقيق في عبارته، فقال للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ولغيره المسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليها، ولغيره يشمل المقيم ويشمل السفر سفر غير الإيه؟ القصر. فسفر القصر يباح به أمور، وسفر غير القصر اللي هو أقل من المدة سفر لكنه أقل من المدة المعروفة يباح به أمور، وهذا سيأتي إن شاء الله. يبقى السفر إذا سافر الإنسان سفر قصر له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليه، وذلك للحديث الذي رواه الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. فالحديث فرق بين المقيم وبين المسافر، فالمسافر له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليه، وأما المقيم فيوم وليلة. طيب هنا مسألة مهمة، وهو أنهم قالوا المراد بالليالي ثلاث ليالي متصلة بالأيام، سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا. بمعنى لو أنه أحدث، إحنا هيأتي معنا أن ابتداء مدة المسح من الحدث، خلاص، وهذا سيأتي الآن. فلو أنه أحدث عشان نحسب المدة بنقول والله هو أحدث إمتى، لو أنه أحدث وقت الغروب يبقى معنى ذلك أن الليلة سبقت اليوم. يبقى هنقول كتير من الأحيان بنحسب أن الليلة أن اليوم ليلته قبله، زي احنا بنقول احنا النهارده ليله رجب، الوقت ليله رجب، حاليا ليله رجب عشان بكره واحد رجب، فبيحسب ان الليله قبله. طيب الليله هنا سابقه، الليله هنا سابقه، فهو احدث عند الغروب، يبقى الليله ثم اليوم، هذا واحد. الليله بعده ليله الثلاثاء، ليله الاربعاء اهو بيوم الاربعاء، ثم ليله الخميس بيوم الخميس، ثم ليلة الجمعة بيوم الجمعة، يبقى كده ثلاثة أيام بلياليها الليالي إيه؟ سابقة أحسن. وقد يكون العكس، وذلك إذا أحدث الفجر، إذا أحدث الفجر فإن الليلة ستكون بعد اليوم، يبقى يوم الأربع ومع ليلة الخميس، يوم الخميس ومع ليلة الجمعة، يوم الجمعة ومع ليلة السبت، خلاص. طب لو أنه أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع. مثاله: لو أنه أحدث لبس الخف الفجر وأحدث في الساعة الواحدة ظهرا، فمن الفجر الواحدة ظهرا كم ساعة؟ 6 ساعات. يبقى هو اليوم ده فات منه مثلا 6 ساعات أو 7 ساعات، يبقى هيحسبهم في اللي جاي. فبكل سهولة احنا نحسب بالساعة بقى دلوقتي، نحسب بالساعة 24 ساعة. أحدث الساعة واحدة لو هو مسافر، يبقى هنحسب اليوم ده كامل لغاية واحدة تاني يوم، اللي بعده لغاية واحدة، اللي بعده لغاية ايه؟ واحدة، وينتهي مباشرة مع دخول الساعة الواحدة الايه؟ مدة المسح، مدة المسح. وكذلك لو كان مقيما يوم وليلة، يبقى من واحدة الظهر لواحدة الظهر بتاع تاني يوم اللي أحدث فيه. طيب قال: وابتداء مدة المسح من حدث بعد لبس. أنا قلت إنه ابتداء مدة المسح من حدث، أي من آخر حدث بعد لبس. احنا عندنا 3 حاجات: لبس الخف أول حدث سيحدثه، أول مسحة سيمسح. هنحسب على انهي فيهم. المعتمد في المذهب الحدث، ومن أهل العلم من رأى أن المعتمد المسح، أول مسحة. يعني لو افترضنا أنه لبسه الفجر وأحدث الساعة 10 وأول مسحة له عند إرادة صلاة الظهر، فبعض العلماء كالأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر ورواه عن أحمد قالوا يعتبر بالمسح. يبقى هنقول احسب من وقت الظهر ده اللي هو مثلا الساعة 12 مثلا، هي مدة أول مسحة ليه، ويحسب. والقول ده اختاره الإمام النووي رحمه الله، وإحنا قلنا قبل كده إن اختاره الإمام النووي دي معناها يا جماعة، معناها إن هو قال المذهب بيقول إن المدة بتحسب من الحدث، لكن في قول آخر موجود بيقول إن هو الإيه، المدة بتحسب من المسح، من أول مسحة. والقول ده من ناحية الأدلة أقوى عندي. في حاجة؟ القول ده من ناحية الأدلة أقوى عندي، عنده هو خلاص. إنما المعتمد في المذهب أنها من إيه، من الحدث. طيب إذا اعتبرنا أنها من الحدث، قالوا لأن وقت المسح يدخل بالحدث فاعتبرت مدته منه. تفضل يا شيخ مهند. أن وقت المسح يدخل بالحدث فاعتبرت مدته منه، ويستبيح فيها ما شاء من الصلوات كما ذكرنا. فلو لم يحدث إلا بعد طهارة اللبس لم تحسب المدة، وإن بقي شهرا مثلا. لو افترضنا أنه هو لبس الخف وصاحبنا لم يحدث، هو مثلا مقيم لبس الخف وعد عليه يوم كامل بليلات 24 ساعة ولم يحدث، وبعدين يوم كامل كمان ولم يحدث، لسه ما بدأناش حسبة المدة. أول ما يحدث نبدأ. فبقول لك الشيخ الشرقاوي يقول وإن بقي شهرا مثلا، طبعا ده عايز يوضح لك المسألة. هو مين ده اللي هيقعد شهر ما يحدث؟ يعني لا نام ولا دخل خلاء ولا أي شيء. هو عايز يقول لك مهما كان المدة، أنا عايز أقول لك إن المدة بتبدأ بالحدث. البس زي ما أنت عايز، ماليش دعوة بلبسك، مش هحسب لك باللبس، لكن أنا بحسب لك بالإيه؟ بالحدث. ولو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجوز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة. لو افترضنا بقى أنه هو لبسه الفجر وأحدث بعدها بساعة، أحدث الساعة 6 خلاص، وبعدين حصل أنه هو ما مسحش، ما مسحش لأي سبب، نام ما عادش إيه، ما عادش قام صاحبنا كان مسافر ولا بتاعه لسه جاي، قام مغتسل وكان سقعان لبس الخف، توضى ولبس الخف وإيه وكان مصلي الفجر وقام لبس الخف، وصاحبنا قام أحدث أن مسح على الخف ونام ماشي، يبقى حصل ليه أول حدث مسح أو ما مسحش، المهم حصل ليه أول حدث، سيبك من المسح الوقت، هو أحدث ونام، وبعد كده بعد يوم كامل ها ما كانش لسه مسح على الخف ده ولا مرة، يوم كامل عدى يوم بليلته، وقال لك يا معنى ما مسحتش عليه كده ما استفدتش حاجة، أنا عايز أمسح عليه، نقول له لا، أنت خلاص مدتك إيه، مدتك عدت لأنه قد مر على الحدث يوم وليلة والمدة انتهى. خلاص. طب شيخنا لو كان الحدث بالنوم هيبدأ المدة من أمتى، من النوم ولا من الاستيقاظ؟ سؤال مهم جدا كنت لسه إيه سأجاوبه عليه. السؤال هنا يا جماعة، المؤلف هنا بيقول وابتداء مدة المسح من حدث، وبعدين هو في الشرح يفسر يقول من آخر حدث، أي من آخر الحدث، هو الحدث له أول وآخر. الإمام الشيخ زكريا الأنصاري في كتبه والخطيب الشربيني وابن حجر الهيتمي المعتمد عندهم أن العبرة من آخر حدث في كل الأحداث، تمام، بمعنى أنه لو أن صاحبنا نام بنحسب هو نام الساعة 9 وقام الساعة 10، يعني نام ساعة واحدة كفاية صح بركة، ممكن أصدر الساعة بالليل وقام الساعة عشان بس المسألة تبقى حلوة، يعني قول مثلا نمت 9 بالليل على رأيك وقام الفجر، خلاص نام الساعة 9 وقام الساعة 5، فهنحسب من أول ما نام ولا من آخر؟ فهيقول لك من آخر، تحسبها من آخر يعني من وقت انتباهي، أغمي علي عفان الله وإياك، هنحسب من أول ما أغمي ولا لما استيقظ، غاب عقله من أول ولا لما قام، يبقى ما قام لما استيقظ من آخر الحدث. طيب كذلك في حدث حتى الأحداث الأخرى بيحسب بآخرها مش بأولها، مش أول ما بدأ ولا الآخر، لا الآخر، لكن طبعا هو ظاهر جدا في موضوع النوم وغياب العقل أكثر، لكن هو ده شامل في كل الأحداث. الرملي رحمه الله تبعا لأبيه يعني شمس الدين وشهاب الدين الرمليان لهم رأي آخر وهو تفصيل، يقولون إن كان يصدر، وطبعا لما يكون الرملي قال تعرف إن أكثر المصريين من بعده يرون هذا، يعني هيبقى البجولي الشرقاوي كل اللي جاي بقى من هؤلاء، المذهب الرملي أو اللي بيرجحه الرملي بيكون أكثر في المصريين، ومذهب ابن حجر اللي بيرجحه ابن حجر الهيتمي بيكون اكثر في اهل مكة واهل اليمن وهكذا. طب هو احنا لو قدامنا تعارض بينهم، احنا عندنا اذا تعارض النووي والرافعي نقدم النووي، الاصل اللي ما اتفقوا عليه بنقدمه، فان اختلف نقدم النووي ماشي. طب بعد كده من اكثر حد هو اللي بيرجح المعتمد في المذهب ويأخذ منه المعتمد؟ ابن حجر والرملي اللي هما تلامذة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وتلامذة الشيخ الرملي الكبير، خلاص. فلو اختلفوا الأمر سهل، لو اختلفوا الأمر سهل، لو أخذت بأي قول به فأنت أخذت بالمعتمد. وفي كتب اتعملت في اختلاف الشيخين ابن حجر والإيه والرملي، عدد من الكتب ألفت فيها. نرجع نقول بيقول إيه بقى الرملي، بيقول إن كان يصدر باختياره، إن كان يصدر الحدث باختياره كنوم ولمس ومس وسكر اعتبر ابتداء المدة من أوله، هو اللي داخل ينام غالبا، هو اللي بدأ ولمس، هو الحاجات دي أفعال اختيارية، يبقى هيعتبر ابتداء المدة من أول الحدث لا من آخره. وإن كان بغير اختياره كخروج الخارجي والجنون والإغماء اعتبر ابتداء المدة من آخره فيعتبر من الإفاقة وإن مكث سنين على الجنون أو الإغماء. وده إيه مذهب الرملي رحمه الله، لكن الأكثر منهم على مذهب الشيخ زكريا الأنصاري إنه المعتبر آخر الحدث في كل الأحداث. يعني لعلهم والله أعلم رأوا الذين قالوا إن العبرة بآخر الحدث بأن الحدث إنما يعرف بانتهائه، أو الشيء يعرف بالفراغ منه، تمام، يعني يحسب بالفراغ منه والله أعلم، ويراجع يعني أدلتهم في هذا. قال: ودائم الحدث ومتيمم لا لفقد ماء يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما. مسألة دائم الحدث الأصل اللي هو اللباب، ذكر أنه من شروط المسح على الخفين ألا يكون دائم الحدث، ألا يكون إيه؟ دائم الحدث. فعرض في ذلك العراقي وعرض في ذلك الشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله تعالى على الجميع، وقالوا: لا، المسألة فيها إيه تفصيل. أول حاجة، دائم الحدث هذا هو الذي ابتلي بعذر لا يستطيع بسببه المحافظة على طهره، كالمستحاضة يخرج منها الدم وهذا بغير إرادتها، وهذا الدم هو دم عرق، ليس دم حيض، تمام، فهذه ليست حائض وإنما هي امرأة محدثة والحدث معها دائم، فهي الآن لو توضأت وجاءت تصلي قد يخرج منها الدم، ماذا ستفعل؟ ابتلاء. كذلك المبتلى بانفلات ريح أو المبتلى بسلس بول، عافانا الله وإياكم، هو الآن سيتوضأ ويذهب حتى يصلي يحصل له الحدث، فلو قلنا له ارجع مرة أخرى سيحدث له ثانية وثالثة، فهذه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، والله عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فما حكم من به سلس بول أو انفلات ريح أو كانت مستحاضة دائما حدث؟ ده حكمه إيه أصلا بغض النظر عن مسح الخفين؟ حكمه أنه يتطهر ويضع شيئا يحفظ به، يعني إن كان مستحاضة أو إن كان به سلس بول يضع شيء قماشة أو ما يقوم مقامها حتى لا ينجس ثوبه أثناء الصلاة، ثم يتوضأ مباشرة، لابد من المولاة في هذه الأفعال، فيتوضأ ثم بعد ذلك مباشرة يصلي، ويجب عليه أن يفعل ذلك عند دخول وقت الصلاة، يعني بعد دخول وقت الصلاة لا قبله. أنت كإنسان غير معذور بهذا العذر عافاك الله وعافانا جميعا، ممكن تتوضأ قبل الفجر وبعدين ما يجي بقى وقت الفجر تبقى تصلي، إنما ده لا، زيه زي المتيمم، بنقول له ما يشرعش لك التيمم إلا ما يدخل وقت الصلاة، كذلك دائم الحدث لا يشرع له هذا إلا بعد دخول وقت الصلاة، لأنها طهارة ضرورة فلا بد من دخول وقتها أولا حتى نقول إنها ضرورة، خلاص. طيب، إذا كان هذا الأمر بهذه الصورة، هذا الواجب عليه، نقول له: أنت ستصلي الآن الفريضة كما نقول للمتهم، ستصلي الفريضة وما شئت من نوافل، لكنك لن تصلي بها فريضة أخرى لطهارة الضرورة، ماشي؟ خلاص ماشي. فيصلي بها الفريضة، يصلي بها نوافل، هيمسك بها مصحف، ماشي. طب هيمسح الخفين، يمسح الخفين بقى تقصد إيه؟ أقصد كالآتي: حدثه الدائم سلس بول وهو يفعل كل ما يفعله الآن من أفعال ذكرناها من أجل الحدث الدائم اللي هو سلس بول، إنما الأحداث الأخرى هو زيه زيك عادي ماشي. فلو أنه احنا قلنا ان هو لو انه بعد ما توضى وضوء اللي احنا قلناه ورايح يصلي حصل له سلس بول نزل له بول ما فيش عليه حاجة وهيصلي صح؟ لو ما حصلوش ده هو اتوضى وكل حاجة ولبس الخف وبعد كده رايح فمس امرأة او مس ذكره او اي حدث من الاحداث الاخرى غير سلس البول، هل نقدر نقول هيصلي به؟ لا، المعذور فيه هو بس سلس البول، انما ده محتاج انه يرجع لانه عادي زيه زينا، فما فيش عليه المشقه الزائده، فما فيش عليه المشقه الزائده، فهذا يتوضا له. طب لما يرجع يتوضا له، له ان يمسح بقى على الخفين ولا لا؟ في ناس قالت لا، فهم قالوا لا، المعتمد والاصح انه له ان يمسح على الخفين. لماذا؟ قالوا لاحتياج دائم الحدث، وكذلك احتياج المتيمم لغير فقد الماء، يعني متيمم لجرح أو نحوه لمرض، لاحتياجهما إلى لبس الخف والارتفاق بذلك، ولأنه يستفيد الصلاة بهذه الطهارة، فمن باب أولى يستفيد المسح أيضا، فله عندئذ أن يمسح على الخف. يبقى لما هيتوضى وضوء الكامل وبعدين يلبس الخوف ورايح، فحصل حدث آخر غير حدث الدائم المبتلى به، هنقول له توضى، وإيه سواء أردت بذلك صلاتك هذه أو كنت صليت وأردت أن تستفيد بوضوءك باقي الصلوات النوافل أو يبقى هتتوضى وتمسح على الخوف ولا بأس. طب وقته، هل وقته مثله مثل غيره، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؟ الأصح خلاف ذلك، الأصح خلاف ذلك. فيقول هنا ودائم الحدث ومتيمم لا لفقد الماء، يعني ممن يقاس على دائم الحدث، المتيمم لجرح، المتيمم لمرض، لا لماء، لا لفقد الماء، لأن المتيمم لفقد الماء لو أن الماء موجود أصلا الذي يمسح به على الخف لبطل تيممه، مجرد وجود الماء يبطل تيممه. يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما، يمسحان لما يحل لهما من الصلوات لو بقي طهرهما الذي لبس عليه الخف. إزاي؟ هو الطهارة بتاعته بتبيح لي يا عم الشيخ سيد ونوافل، فهو توضأ ورايح هيصلي بها فرض ونوافل ما شاء من النوافل، وبالتالي لو كان لسه ما صلاش الفرض فحصل له حدث تاني هيتوضأ ويمسح الخف، ولو أن يصلي بمسح الخف هذا ما شاء الفرض وما شاء من الايه من النوافل وتوابعها. طب هو كان صلى الفرض وبعدين أحدث فهيتوضأ ويمسح الخف وله بذلك ايه النوافل فقط، فإذا مر إذا انتهى وقت هذه الصلاة اللي هي الظهر مثلا وجاء وقت العصر وأذن للعصر بطل المسح على الايه على الخف، فهيتوضى وضوء، هيعمل العملية اللي احنا قلناها وهيتوضى وضوء كامل بغسل الرجلين، نفس الدورة اللي حصلت في اللي فاتت هتحصل ده. ما نقولش يمسح بقى على الخف، واضحة؟ كلها ولا اخرها؟ انت متفق معايا عرفت يعني ايمن بيه دائم الحدث؟ وقلنا انه شبهه المتيمم لجرح او مرض، حكمه انه هو بعد ما يتطهر عملية الطهارة اللي قلناها وبعد دخول وقت الصلاة اللي هي مثلا الظهر سيتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه ويذهب سيصلي ايه فرض والنوافل ايه وما يصليش بهذه الطهارة فريضة اخرى، وده قلنا في التيمم. سيصلي فرضا ونوافلا، فيصلي فرض الظهر وما شاء من النوافل وما شاء من مس المصحف وهكذا. خلاص. طب هو الوقت لما توضى أم لبس الخف على طهارة كاملة، هل له أن يمسح؟ الجواب لو أنه أحدث حدثا آخر غير حدث الدائم كأن مس امرأة فإنه سيتوضأ وله أن يمسح على الخف. خلاص. طب هو كان أحدث الحدث ده قبل ما يصلي الفريضة الظهر، فهنقول له توضأ وامسح على الخف وصلي الظهر وما شئت من النوافل. فإذا انتهى وقت الظهر انتهت طهارة الضرورة الخاصة بك، وقتك انتهى كأنك أحدثت، وبالتالي ستعيد عملية الطهارة مرة أخرى للعصر وتغسل رجليك لا تمسح عليهم. فهمت دي؟ سواء مسافر أو مقيم هنا هيستوي بقى. لأن غسل الرجلين هنا من باب طهارة الضرورة التي تكون كاملة. تكون كاملة. قالوا ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر لأن طهره لا يبيح غير ذلك. طهر بتاعه وقته كده فرض ونوافله لا يبيح غير ذلك، وهو محدث بالنسبة إلى ما زاد عليه، فكأنه لبس على حدث حقيقة. فهم؟ لو أنا شفنا واحد مثلا لو امرأة عندها الاستحاضة ومثلا حط مثلا زي البامبرز أو الحاجة اللي بتسوح وجات وقت العصر ما لقيتش إن حاجة نزلت منه، يعني من الظهر للعصر ما فيش حاجة نزلت، تتوضى برضه. ودائم الحدث ومتيمم لا لفقد ماء يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما. قال فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يتم مدة سفر. ما زلنا في الكلام عن المدة. فمن مسائل مسألة التوقيت المسح على الخفين، ما لو مسح الإنسان وهو في حضر، مسح وهو في حضر يعني توضأ يعني أحدث وتوضأ ومسح على خفيه وهو في إيه في حضر ثم سافر، هيحسب المدة مدة المقيم يوم وليلة ولا مدة المسافر ثلاثة أيام بلياليها، حتى لو أنه سيصلي هذه الصلاة في سفره، يعني حصل أنه هو كان في مصر أو هو مثلا من أهل مصر من أهل القاهرة وتوضى وما لحقش يصلي الصلاة اللي كان عايز يصليها، فتوضى ومسح على الخف وراح السعودية. خلاص. هيحسب حسبته هنا على أنها ثلاثة أيام بليلها ولا يوم وليلة؟ قال يحسب مدة حضر، طالما أنه مسح في الحضر يتم مدة حضر. طب لو العكس، لو أنه كان في السفر ومسح في السفر ثم انتقل إلى الحضر بنفس الصورة التي ذكرناها، ماذا يفعل؟ قالوا يتم مدة حضر. طب ليه؟ قالوا تغليبا للحضر لأصالته، فغلبنا الحضر على السفر في هذا، وهذه قاعدة ذكرها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر ولها صور متعددة، فيغلب هنا جانب الحضر على جانب السفر. طيب لو أنه الآن يا جماعة كان في سفر ثم إن مدته جاوزت اليوم والليلة، ما هو في السفر وعمال يمسح ويصلي مجاوز اليوم والليلة وهو في السفر ثم انتقل للحضر، هنقول له هتكمل مدة ايه؟ حضر. طب هو اصلا عدى اليوم والليلة، نقول له خلاص ما سبق مجزئ صحيح، لكن بمجرد انتقالك للحضر اخلع خلاص، انتهت مدتك خلاص مش هتكملها سفر. خلاص. فالعبرة بالمسح هنا لا بالحدث، حتى لو أحدث حضرا ثم مسح سفرا أتم مدة السفر. مدة حضر، لو أحدث حضرا، لو أحدث حضرا. وعايز أقول لك بس إن العبرة في المسألة بتاعتنا دي المسح، لو أنه أحدث حضرا ثم مسح سفرا أتم مدة سفر. بركز على مسألة إن مسألتنا دي العبرة فيها بالمسح مش بالحدث. إن مسح حضرا ثم سافر أو مسح سفرا ثم أقام أتم مدة حضر. طيب لو أنه أحدث حضرا لكنه مسح سفرا، ماشي، صاحبنا توضى ولبس الخف وأحدث قبل ما يركب الطيارة، ولكن هو ما توضش الوضوء اللي مسح به على الخف إلا بعد ما ما سافر، هيحسبها. قال لك طالما أنه مسح سفرا يحسب مدة سفر. العبرة هنا بالإيه؟ بالمسح. وكذلك لو مسح أحد الخفين حضرا ثم الآخر سفرا، لو مسح أحد الخفين حضرا ثم مسح الآخر سفرا هيمسح مدة سفر ولا مدة إقامة؟ النووي رحمه الله رجح أنه يمسح مدة إقامة. ماشي، عشان ما نطلش بس في الفروع وما نشتتكوش. وفرضه انتقل هنا من الكلام عن مدة المسح. تسأل ولا تفضل؟ احنا قلنا المثل المدة باللبس والحدث والمسح، كنت عايز اعرف بس مين اللي اتكلم في اللبس، يعني مين اللي قال انه قول بعيد. اذكر انه قال به الحسن البصري رحمه الله، يعني قول قليل من العلماء الدنيا اللي اعتبره باللبس، لكن المشهور خلافه. وفرضه هنا يتكلم عن صفة المسح على الخفين بعد أن تكلم عن التوقيت والمدة. والصفة كالعادة منها صفة مستحبة وصفة واجبة. الصفة الواجبة هي المجزئة، هي المجزئة التي لا يجوز أقل منها. فقال وفرضه المسح مسمى مسح بظاهر أعلى الخف المحاذي للقدم. هو مسمى المسح على الرأس كان إيه؟ ولو شعر. ولو أقل من شعر، صح؟ يبقى أقل ما يجزئ هيعتبر مسح، صح؟ ده في المجزئ، إنما المستحب مسح الرأس كلها، إنما المجزئ ولو بعض شعر طالما أنها في محيط الرأس. طيب كذلك هنا مسح مسمى مسح بظاهر أعلى الخف المحاذي للقدم. الخف المحاذي للخف ده ممكن يوصل لغاية نصف الساق، فما نمسحش على الساق، لا، هو يقصد المحاذي للقدم اللي هي معها الكعب، اللي هي مع الكعبين من أول الأصابع لغاية الكعب. لو أنا مسحت عليها أي مسح على الظاهر، مش على الباطن ولا على الجو، على الظاهر أي مسح ولو قليل، ولو أنني أسقطت لقطا أجزأت، ده المجزئ اللي هو لو أنه فعله صح منه ووضوءه صحيح. لكن الصفة المستحبة قالوا هي مسح الخف خطوطا، يبقى مسح ظاهر الخف خطوطا، يعني تفرج بين أصابعك وتمسح على الايه، على الخف من ظاهره. والأولى في كيفيته عند الشافعية أنه إن كان سيمسح على الأيمن فإنه يضع يده اليسرى تحت العقب، تحت العقب، العقب اللي في الآخر اللي بتدوس عليه، يده اليسرى تحت العقب، ويده اليمنى على ظهر الأصابع. ده سواء كنت بتمسح اليمنى أو اليسرى، ويده اليمنى على ظهر أصابع القدم، خلاص. ثم يمر اليمنى إلى آخر الساق واليسرى إلى أطراف الأصابع. لما أخذها جماعة، أيوه، ما ليش باهم ايه استاذنكم بيضع يده اليسرى هنا بينه بيضع يده اليسرى هنا ماشي واليمنى هنا هكذا. فسائل يسأل قد ورد في حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فهنا أنت تقول أنك ستمسح على باطن الخف، أنا أقول لك الواجب من ناحية الإجزاء أن المسح يكون على أعلى الخف، والأكمل أن يمسح على أعلى وعلى الباطن. وقد فهم الشافعية من كلام علي رضي الله تعالى عنه أن المسح ليس متعينا في أسفل الخف، يعني أنه لو كان الأمر بالرأي كنا نحسب أن المسح يكون من الأسفل فقط على اعتبار أنه الذي يداس به ويمس الأرض أكثر، فلو كانت العملية عملية نظافة فقط كان هيبقى على الايه الأسفل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين الأسفل للمسح وإنما اكتفى بالأعلى، لكن لا مانع من أن يتضمن أنه يمسح الأعلى والأسفل لا يخص الأسفل بالمسح، يعني إنكار علي رضي الله عنه أن يخص الإنسان الأسفل بالمسح ونحن لم نخص الأسفل بالمسح، إنما هي تكملة من باب الأكمل فقط. خلاص طبعا بطن القدم والعقب ويل للأعقاب من النار، عقب الذي يداس عليه هذا من يجب إيصال الماء إليه والكعبين. ومكروهه تكراره وغسل الخف، مكروه المسح على الخفين تكراره لأن هذا قد يؤدي إلى أن يبلى ويتضرر الخف، والعبرة أنه لا يحصل ذلك، وكذلك غسل الخف من باب أولى يضره. وشروطه مهمة طبعا، هذا الباب مهم، سبعة أشياء. الأول لبس الخف على كمال طهر، لبس الخف على كمال طهر من الحدث. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فالأصل أنك لا يجوز لك أن تمسح على الخف إلا إذا كنت قد لبسته على طهارة كاملة، كنت متطهرا طهارة كاملة فتمسح، فإن لبسته يجوز لك أن تمسح عليه، أما إن لبسته على غير وضوء كنت محدثا فلا يجوز لك أن تمسح عليه. صح، اتفق على هذا، اتفق عليه. صورة أخرى، هل معنى هذا أنه لابد من طهارة كاملة؟ ما هو بيقول على كمال طهر، يعني أعلى كمال طهر. قالوا لو أنك توضأت ثم غسلت رجلك اليمنى ثم وضعتها في الخف الأيمن ثم غسلت رجلك اليسرى ثم وضعتها في الخف الأيسر، هل يجوز بعد ذلك أن تمسح عليه كما فعلت كما أنه جاز في الأول؟ قالوا لا، الشافعية قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأنك لم تلبسه على كمال طهر، لأنك لم تلبسه على كمال طهر. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، المراد أنك تطهرت طهرا كاملا واستوفيته ثم تلبسهما، أما تطهرت طهرا لم يكن كاملا ولبست أحدهما فالصواب هنا أن يقال لا يستباح لك أن تمسح على الخفين إلا إذا نزعت اليمنى، إلا إذا نزعت اليمنى وغسلت رجلك ثم لبسته. طب إيه الدليل؟ حديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يمكن أن يؤول بأنه أي أدخلتهما طاهرتين واحدة بعد الأخرى، ما هي كل قدم غسلت صارت طاهرة على اعتبار أن احنا بنجزأ رفع الحدث عن كل عضو في الوضوء. العلماء قالوا هناك حديث معنا، حديث أبي بكر رضي الله عنه في عند ابن خزيمة وابن حبان وفيه وهذا ذكرته لكم أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر 3 أيام وليالهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهم، إذا تطهر فلبس خفيه. فهنا شرط إكمال الطهارة وعقبه بحرف الفاء، يبقى تطهر طهارة كاملة ثم بعدها مباشرة لبس الخفين ومسح عليه. وجاء من حديث صفوان بن عسر رضي الله عنه وفيها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، وذكر حديث توقيت المدة قال إذا نحن أدخلناهما على طهر 3، إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 أيام ولهنا. يعني ابن خزيمة رحمه الله هو تلميذ المزني، المزني هذا هو تلميذ الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فالمزني جلس في كرسي الإمام الشافعي بعد موت الإمام الشافعي وبعد سجن البويطي، جلس المزني للتدريس وأخذ عنه العلماء وطلاب العلم من كل البلاد. فابن خزيمة رحمه الله وهو إمام الأئمة وإمام الحديث المعروف جاء إلى المزني وأخذ منه علم الإمام الشافعي، لكن طبعا ابن خزيمة أعلى درجة في الإيه؟ في الحديث. فالإمام ابن خزيمة حدث بحديث صفوان بن عسال هذا بهذا اللفظ، فقال له المزني حدث به أصحابنا إنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا، يعني وجد هذا الحديث بهذا اللفظ غنيمة للشافعية يستدلون به على أنه يجب أن يلبس الطهر على طهارة إيه؟ كاملة. طيب لو أن الإنسان لبس يعني غسل لو أنه غسل القدمين داخل الخف، داخل الخف هل له أن يمسح بعد ذلك عليه؟ نقول له لا. طب لو أنه غسلهما في ساق الخف، الخف ليه ساق كده، فهو هو بيدخلهم بس كده لسه في الأول غسلهم، لا بأس، لا بأس، لأنه لسه ما لبسهم، لم يلبسهما بعده، وله أن يمسح عليه. وثانيهما كون طهره، وثانيها كون طهره بماء أو تيمم لا لفقده. يعني المسح على الخفين يكون في الطهر بالماء، صح؟ يكون في الطهر بالماء في الوضوء مثلا. طيب قال أو تيمم لا لفقده، يعني لو أنه سيتيمم لفقد الماء لا يجوز له المسح على الخفين، لأنه مجرد وجود ماء ولو قليل معنى أنه يبطل المسح على الخفين، يبطل التيمم مباشرة إذا كان التيمم لفقد الماء. طب لو كان التيمم لجرح أو مرض أو غير ذلك، ففي هذه الحال سيتيمم للمرض وله أن يمسح على الخفين، خلاص، بالذات يعني لما يكون التيمم جزئي، يعني مثلا هو عنده مكان عضو لا يستطيع أن يتيمم له ولكن يستطيع الوضوء لباقي الأعضاء، لا يستطيع أن يتوضأ له، يعني لا يمكنه إصابته الماء وباقي الأعضاء يمكنها إصابته الماء، صح؟ ففي هذه الحال بنقول له ايه؟ بنقول له توضأ ولما تيجي عند العضو ده تيمم له، صح؟ وله بذلك أن يمسح على الخفين، لا بأس. وثالثها كونه طاهرا، يعني يشترط في الخف أن يكون طاهرا غير نجس ولا متنجس، يعني غير نجس يعني لا يكون مثلا من جلد كلب عزكم الله أو خنزير، ولا متنجس يعني سقطت عليه نجاسة نجسته فلا تصح الصلاة فيه. ولكن لو كان بالخف نجاسة مما يعفى عنها مسح منه، لكن لا يمسح على النجاسة، يمسح على أي موضع آخر غير الموضع اللي سقطت عليه النجاسة. وساترا للقدم، يعني الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا للقدم، والنظر هنا لقضية الستر لابد أن تنتبه لها. في عندنا ستر في الخفين وفي عندنا ستر العورة. ستر العورة في الصلاة يشترط أن يمنع لون أن يستر لون البشرة. فلو أن الإنسان لبس ثوبا ما حتى لو كان سميكا وواسعا لكنه يرى من تحته البشرة فيضر. أما ستر الستر هنا في مسألة المسح الخفين المراد به أن يمنع وصول الماء حتى ولو كان شفافا سميكا لكن إيه شفافا. يعني لو افترضنا أنه هو يلبس خفا من مادة سميكة ويتوفر في كل الشروط بتاعة الخف لكن يرى القدم منه لكونها مادة شفافة ففي هذه الحال يجوز لا بأس. يبقى هنختلف ما بين ستر العورة وما بين الستر بتاع الخفين من الجهة دي أن ستر العورة يراد بها ستر لون البشر، ستر بتاع الخفين يراد به منع نفوذ الايه الماء. فلو رؤيت من لكونه شفافا لا بأس. الأمر الثاني ستر العورة تكون من الأعلى، ستر القدم يكون من الأسفل، ستر القدم يعني الخفين يكون من الأسفل مع الكعبين من أسفله وجوانبه. يعني مطلوب منك أنك تستر أن يكون الخف ده يستر القدم بالكعبين خلاص من أسفل ومن الجوانب. طيب لو أنه من أعلى الخف الرقبة بتاعته واسعة فرؤية القدم من أعلى الخف يجزئ لا بأس. طب بالنسبة لستر العورة لو إن الإنسان كان يلبس ثوب ورؤية العورة من أعلى لا يجزئ ويضر به، لأن احنا قلنا ستر العورة من الأعلى، الستر بتاع الخفين من الأسفل من الايه من الأسفل. في ستر العورة لو إن واحد يلبس ثوبا يغطيه من أعلاه للأسفل ولكن من تحته لو نظر من تحته سيرى العورة لا بأس، لأنه هو العبرة من أنه يستر من أيه من أعلى. واضحة دي؟ تمام. سأترى للقدم. طيب طبعا ده يقولون حكم الخف المخرق، فهم قالوا لو أنه تخرق الخف يضر ولا يصح المسح عليه، ولو أنه قد تخرقت البطانة فقط أو الظهارة فقط مع بقاء البطانة فلا بأس. يعني الخف ده مش بيبقى عبارة عن جلد طبقات كده وفيه بطانته من جوه وفيه الظاهر بتاعه، لو حصل ان هو من فوق تخرق لكن ما زال ساتر للقدم لان البطانة لسه محتفظة بنفسها يجزئ ولا لا؟ يجزئ. ولو حصل انه قشر من تحت لكن من فوق منضبط تماما يجزئ ولا لا؟ يجزئ. من تحت يعني من جوه يعني اللي هي البطانة. فلو أن الذي تخرق الظهارة دون البطانة أو العكس لا بأس، ولو أنه قد تخرق الظهارة والبطانة بس ده في جهة وده في جهة تانية غير محازية لبعضها فلا بأس أيضا، فلا بأس أيضا. ده مهم معانا عشان الخف المخرق دي مسألة اشتهر الخلاف فيها عندنا وعند الجمهور، ان الخف المخرق بقى ان هو مثلا في قطع كامل يضر، لان معناه ان في جزء مكشوف وجزء مستور وواجب هذا اي المستور المسح وواجب المكشوف الغسل، فيجتمع الغسل والمسح في موضع واحد وقدم واحدة فلا يجزئ خلاص. لسه ما جناش للجورب، احنا بنتكلم دلوقتي على الخف الجلد ده وما كان مثله. ده بس خف جميل ان شاء الله. انت كنت بتسأل يا شيخ احمد؟ لا الجورب ده ممكن نخليه آخر مسألة ممكن ننوه عليه، لكن حتى الآن كلامنا في الخوف خلاص. ساترا للقدم، ويمكن تردد فيه، ويمكن تردد فيه ولو محرما. ويمكن تردد فيه ده شرط مهم جدا عند الشافعية، أنهم يشترطون في الخوف أنه يمكن تردد فيه لمسافر لحاجته عند حطه وترحاله وغير ذلك مما جرت به العادة. الإنسان لما يكون مسافر وبعدين ينزل في مكان يحتاج يروح يجيب حطب، يجيب ماء، يجيب نار، يجيب كذا، صح، يقضي حاجته، لو إن الخف اللي هو لبسه يكفي أن يستقل به ويتردد ويروح ويجي ويعدي وبتاع اللي هي ماشي ولا يصيبه شيء وهو يستطيع ذلك إن أمكن ذلك، يصلح للمسح عليه. أما إن كان لا يصلح لمثل هذا، بمعنى أنه يكون ضعيفا إذا مشى عليه واستقل بالمشي عليه وحده في الأرض والأعشاب وأتاب الحطب يتقطع، فلا يصلح للمسح عليه. أو كان ثقيلا جدا لا يمكنه تردد المشي فيه، لا يصلح للمشي عليه. أو إنه محدد الرأس فلا يمكنه الحركة بسببه، أو واسع جدا لا يمكنه التحرك والتردد بسبب ساعته، أو ضيق جدا لا يستطيع المشي به. لو كان ضيق، الضيق اللي هو بيحصل إنه في الأول بيبقى ضيق ثم يتسع مع المشي، لا بأس، إنما لو تكلم ضيق جدا لا يمكن أبدا التردد فيه. فكل هذه الأمور لا تصلح للمسح عليه. ليه يا جماعة؟ ليه؟ لأن المسح على الخفين إنما شرع لحاجة اللابس إلى إدامته، وهذا يتأتى فيما هذا شأنه. يعني إيه؟ يعني قال لك إحنا عايزين نرجع نشوف الرخصة دي، الرخصة دي كانت في إيه بالضبط، لأن الأصل عندنا الغسل، فإن أردنا أن ننتقل للرخصة اللي هي المسح لابد أن نعرف طبيعة الرخصة كانت في أي موضع حتى لا نتجاوز بالرخصة مواضعها فينفتح الأمر انفتاحا كبيرا. قال لك هم في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانت العادة أن هم بيلبسوا الخفاف التي يذهبوا بها ويأتوا بها، وكانت أنواع الخفاف في هذا سميكة يصلح التردد فيها، بيحتاجها الإنسان ليتردد فيها ويديم بذلك، فهذه التي يمسح عليها. أما مجرد أشياء لا يمكن التردد فيها ولا يمكن المداومة على ذلك، ولا يمكن المداومة على ذلك، فليست هي من مما أوجبت الحاجة أو أجازت الحاجة الرخصة في المسح عليه، فبالتالي يمتنع الرخصة فيها. ودي مسألة يعني شغلت السجال الفقهي زي المسألة اللي قبلها أيضا، إنه هل هذا أمر لازم بمعنى أنه لابد أن يكون الخف بهذه الصفة أم لا. الذي أقوله هذا هو قول الجمهور، الشافعية وغيرهم مؤدى أقوالهم في هذا، وبالتالي هم لا يرون جواز المسح على الجوارب عموما، سواء كانت هذه الجوارب سميكة أو غير سميكة. إن الجوارب عموما التي ليست منعلة ولا مجلدة، ما فيش جلد، ما فيش كذا، لن تصلح لتردد المشي فيها للحط والترحال وغير ذلك مدة، صح؟ وبالتالي قالوا يبقى هي ليست معنى فلا يجوز المسح عليها. ده مين؟ المالكية والحنفية والشافعية. الحنابلة قالوا يجوز المسح على الجوربين، يجوز المسح على الجوربين بشرط أن يكون كثيفين سميكين، تمام، ما يكونش جوارب رقيقة. احنا عندنا الجمهور والحنابلة، الجمهور من أدلتهم أن الأصل الغسل، وإنما جاءت الرخصة في المسح على الخفين، وهذه هي صفة الخفاف. وأما ما ورد من حديث قد يستدل به الحنابلة، أن الحنابلة لهم أدلة، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الجوربين، الحديث ده ضعيف لا يصح. خلاص، يبقى معنا أمره، الحنابلة قالوا نحن لا نستدل بالحديث فقط، وإنما استدلالنا الأساسي بفعل الصحابة، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم المسح على الجوارب، المسح على الجوارب. ومن ناحية القياس قالوا إن العلة في الخف هو تدفئة القدم وحماية القدم ومشقة النزع في كل صلاة، وهذا أيضا قالوا هو موجود في الإيه؟ في الجورب، لكن اشترطوا زي ما قلنا أنه يكون ساتر للقدم وأنه يكون سميك، وأنه يكون سميك. هل الجمهور يعني الأدلة مرت؟ لا، ما برضو الجمهور قالوا أن الجورب ده اللي أنت قلت عليه وارد في الصحابة هو بمثابة الخف الذي نقوله، ليس هو الجورب الأقل. على كل ده عرض المسألة، لو أن الإنسان أراد أن يحتاط ويخرج من هذا الخلاف فإيه؟ فعليه أن يغسل القدمين، أن يغسل القدمين أو يكتفي بالخف وما في معناه ويمسح عليه، ولا ينتقل للجورب حتى وإن كان سميكا. لو أن الإنسان أخذ برأي الحنابلة فلا ينبغي الإنكار عليه. بعض الناس قال لا، الحنابلة لا يرون هذا الرأي ولا يرون المسح على الجورب بهذه الصورة، وإن مؤدى قولهم أنه يكون حاجة شبيهة بالخف تماما، لأن هم هيقولوا بإمكانية التردد فيه أو استقلاله. لكن لما ترجع لتفسير الحنابلة للتردد فيه لا يقصدون ما يقصده الجمهور. الجمهور يقصدون الاستقلال به والتردد فيه للحط والترحال المدة، هم لا يقولون بمثل هذا. مجرد إمكانية لبسه واستقلاله بنفسه يكفي عنده. ده في الجوارب السميكة قلنا. طيب الجوارب المعاصرة اللي هي بقى خفيفة، كتير مننا بيلبسها الخفيفة العادية خلاص، دي ما هيش الجوارب السميكة، الحنابلة لا يقولون بها بالمسح عليها. طب هل هناك من يقول بالمسح عليها؟ مقتضى مذهب الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وكثير من المعاصرين وممن يفتي بذلك دار الإفتاء، أنا أذكر لهم فتوى بجواز الأخذ بهذا القول، وكثير من المعاصرين قالوا بالجواز. لكن أنا نصيحتي في أمري أن نعدل عن هذا ونكتفي برأي الجمهور، ولا يعني نفتح المجال بهذه الصورة. الأمر الثاني ألا نشتد في الإنكار في المسألة، طالما أن المخالف لك أخذ برأي، طالما أنه أخذ برأي معتبر فلا حاجة للإنكار. لكن النصيحة أنك تنصح أحيانا وتقول له الأولى بك أنت إيه؟ أن تخرج من هذا الخلاف، وذا أمر صلاة، فاغسل قدميك أو البس خفا، أو على الأقل على مذهب الحنابلة اللي هو مذهب منتظم كامل البس الجورب السميك، تمام. لكن لا يترك الأمر لأنه أحيانا بعض الناس يلبس. طبعا أنا مش محتاج أتكلم منه مما يخرج من هذا جوارب النساء الخفيفة جدا، دي مش هنتكلم فيها، يعني ما حدش هيقول بالجواز بهذه الصورة كده يعني. لأن احنا لو أطلقنا كل جورب، طبعا على كده الجورب الشبيكة ده اللي هو اللي هينفع، لا طبعا حدش هيقول بكده. يبقى مش كل جورب ينفعش نقول على إطلاق. لو الواحد هيمسح على الحذاء بقى، يعني هيتوضى ويلبس الجورب بتاعه ويقوم لبس الحذاء فوق، جائز ولا مش جائز؟ الحذاء ده يغطي، لو يغطي الكعبين لو أنه سيتعامل معه على أنه كالخف يلبسه على طهارة كاملة وهو مثله مثل الخف تماما، لا بأس. هم حدش قال أن الخف كانوا بيلبسوه ولازم يلبسوا معنا عليه، لا كانوا عادي بيمشوا به فمثله. أما لو أنه لبس الجورب على طهارة خلاص ومسح عليه مثلا، ثم بعد ذلك لبس الحذاء الأصل وكان بيمسح على جورب، هينفع يمسح الحذاء؟ لا. ودي مسألة الجرموك هتيجي معنا الآن. وسادسها أن يمنع الماء، يعني من شروط المسح على الخفين أن يمنع نفوذ الماء، بمعنى أنك لو أتيت بالخف ووضعت عليه الماء هكذا شيئا يعني عاديا لن ينفذ منه إلى الإيه؟ إلى القدم. إلا ما كان من موضع الخرز. هو الوقت مش بتخيط، ما طبيعي ان الخياطة دي الإبرة بيبقى في بقى ايه مكان، لذلك انت لما تسير بحذاء ويبقى في مية ممكن ينفذ ليك بسبب كده، صح؟ لا بأس، هذا لا يضر. انما اذا كان الخف نفسه ضعيفا بحيث ان الماء يصل وينفذ فهذا يضر. طب لو ان الماء ينفذ لكن مع شدة صب الماء ايضا هذا لا يضر، لان العبرة مش بشدة صب الماء، العبرة ان تصب شيئا من الماء عادي، فان نفذ ضر وان لم ينفذ لا يضر. والسابع من الشروط وهو اخر الشروط، الا يكون تحته خف صالح للمسح عليه. فان كان تحته خف صالح للمسح عليه لم يكفي مسح الاعلى. دي مسألة تسمى مسألة الجرموق، والجرموق هو خف فوق خف، وكأوية كلمة أصلها أعجمي ومعربة، كانت الكلمة تطلق على شيء يشبه الخف وفيه اتساع. في البلاد الباردة كانوا يلبسونها ويلبسونها وهكذا فوق الخف، ثم الفقهاء يطلقونها على أي خف فوق خف، هذا هو ما يسمى بالأيب الجرموق. إن كان هناك خف انطبقت عليه الشروط الماضية، قوي لا يمنع نفوذ الماء، يمكن التردد فيه، ها، طاهر غير نجس ولا متنجس إلى آخر، وفوقه خف آخر صالح للمسح مثله، هل يجوز المسح على الأعلى؟ قالوا لا، الواجب أن يمسح على الأسفل. فإن مسح على الأعلى بنية الأعلى فقط ولم يمسح إلى الأعلى لا يكفي. فإن وصل الماء إلى الأسفل وكان يقصد المسح على الأسفل أو يقصد المسح عليهما معا على الأعلى والأسفل معا أو أطلق، لا بأس يجزئ، لا بأس يجزئ. أما إن قصد الأعلى فقط فيضر. خلاص، يبقى الحل إيه؟ لما واحد يكون هيلبس اتنين كلاهما يصلح للمسح عليه فوق بعض، إنه إيه؟ إنه يوصل ولو نقطة للي تحت، هو ناوي بها اللي تحت مثلا، خلاص يبقى ده يكفي. طيب تعالوا نقول لو انه اذا كان احدهما لا يكفي، اذا كان احدهما لا يصلح للمسح، ضعيف لا يصلح للمسح، مثاله ما ذكره اخونا احمد انه يلبس جورب والجورب ده لا يصلح عندنا للمسح عليه، ويلبس فوقه خفا او ما مثل الخف كالنعل الذي يستر الموضع كاملا إلى آخر، فهل له أن يمسح؟ نعم يمسح، له أن يمسح طالما أنه لابسه على طهارة كاملة، لو أن يمسح على الأعلى، لأن الذي في الأسفل هذا ليس خفا، مثله مثل اللفافة، مثله مثل البطانة، لا يضر، لا يضر. طب لو العكس، الأسفل هو المستحق للمسح والأعلى لا يصلح للمسح، هوصل الايه للأسفل وخلاص. ثم ختم بمسألة يعني ليست من ناحية العملية كثيرة الاحتياج فنمرها سريعا، يقول ويفارق الغسلة، يعني يفارق او الغسلة يفارق مسح الخف الغسل، هي غسل الرجلين في الوضوء زيادة على ما مر. ايه المر؟ مما مر كراهة تكراره، مش احنا قلنا من مكروهاته ان نكرر، ومما مر كراهة غسله، انما يمسح فقط. مما مر ان المقيمة والمسافر يتقدر مسحهما بالمدة المارة، احدهما يوم وليلة والاخر ثلاثة ايام بليلة. طب ومما يزيد على ذلك في انتقاضه بجنابة وان وجب النزع فيهما، يعني ايه؟ يعني أن المسح على الخف إحنا قلنا هو بينتقد بأمور، منها أنه ينتقد بانتهاء المدة، ومنها أنه ينتقد بالنزع، ومنها أنه ينتقد بالجنابة، لأنه في حديث صفوان بن عساد رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا للمقيم يوما وليلة للمسافر ثلاثة أيام بليلها إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم، يعني إذا كان حدثك نوم أو غائط أو بول أو غيرها من الأحداث فلك أن تتوضأ وتمسح على الخف. أما إن كانت جنابة فمباشرة ينتقض المسح على الخف ويجب نزعه. وببدو شيء مما ستر، يعني في انتقاض المسح على الخف بظهور شيء من القدم مما ستر، من القدم أو الخرق التي تحت الخف. خلاص مجرد ما تظهر، يعني سواء انت نزعت الخف أو انتزع منه جزء أو انكشف منه جزء القدم، ففي هذه الحالة ينتقض. طب هو يا جماعة لو أنه حصل أن الإنسان مسح على الخف ثم خلعه، هل يلزمه الوضوء من جديد أم لا يلزمه الوضوء أصلا أم يغسل القدم فقط؟ مذهب الشافعية يغسل القدم فقط. من أهل العلم أن يقول لا يلزمه شيء لأنه توضأ، ومنهم من يقول يلزمه الوضوء كاملا، لكن الشافعية بيقولوا يلزمه غسل القدم فقط. تمام. وفي عدم الاستيعاب، يعني يفارقه أيضا في عدم الاستيعاب، أنت يكفيك أقل ما يطلق عليه أنه مسح، أما في الغسل فيجب أن تستوعب القدم بالغسل. وإلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.